خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. بفضل الله تعالى احنا تكلمنا في الطريق السابق اللي انت ما تموتش غير وانت مسلم، اللي انت ما تموتش غير على الإسلام، وطالما انت قابلت ربنا على الإسلام مآلا ستدخل الجنة. الناس طبعا المسلمين يوم القيامة ممكن الناس تدخل الجنة مباشرة، في ناس ممكن تدخل النار بعد كده تخرج، بس في الآخر مآلهم للجنة، ده طريق الجنة. النهاردة بإذن الله عز وجل عاوز أتكلم في حاجة أعلى من كده شوية، اللي انت ما تقعش ولا في شرك أكبر ولا في شرك أصغر. تبتعد عن الشرك الأكبر وتبتعد عن الشرك الأصغر، وأبشر بالجائزة. إيه هي الجائزة؟ أن تدخل الجنة ابتداء بفضل الله عز وجل. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه، هو حديث قدسي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيت الله عز وجل وعندك ملء الأرض خطايا، أهم حاجة، ثم لقيتني إيه؟ لا تشرك بي شيئا. لا تشرك بي شيئا نكرة في سياق النفي، تفيد العموم، يعني ابعد عن الشرك الأكبر والشرك إيه؟ والشرك الأصغر بفضل الله عز وجل. بفضل الله عز وجل تدخل الجنة ابتداء بغير عذاب. طيب أنا لا يمكن أعرف ده شرك أكبر وده شرك أصغر غير بعد ما أتعلم. لازم أتعلم، تتعلم الشركيات حتى لا تقع فيها. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. أنت لو مش عارف أحكام الربا ممكن تقع في الربا، لو أنت مش عارف أحكام الحلال والحرام ممكن تقع في الحرام وأنت لا تشعر، خلي بالك. لذلك لو اتكلمنا عن صور الشرك الأكبر هي كتير جدا. زي إيه مثلا؟ سب الدين، هذا شرك أكبر. كتكذيب الله سبحانه وتبارك وتعالى وتكذيب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني الله عز وجل بيّن في كتابه أن من قال أن لله الولد هو كافر. تيجي أنت تقول لي لا مش كافر، يبقى أنت بتكذب ربنا، ده كفر، خلاص كده. طيب كذلك من الشرك الأكبر أن تعتقد في غير الله ما لا يعتقد إلا في الله، أن تذهب إلى مقبور وتسأله وتصدق وتعتقد أنه يسمعك وأنه يفرج عنك الكرب إلى آخره. طيب من ضمن صور الشرك الأصغر دي بقى كتيرة جدا جدا جدا وللأسف منتشرة بين كثير من الناس، يعني على سبيل المثال الحلف بغير الله تعالى. الحلف بغير الله، في ناس اتربت تربية معينة، عاوز الرزق يوسع عليه يأتي بالفضة القروش الأموال ويدفنها في عتبة المحل مثلا، هذه اعتقادات. هو يعلم أن الرزق بيد الله لكنه اتخذ سببا لم يشرعه الله سببا، وقع في الشرك الأصغر. مية البحر لما نسيق بها البيت الأرزاق تأتي، لو علقنا حدوة الحصان مفيش مشاكل هتيجي، وحاجات كتير على نفس النمط ده. الخرزة الزرقاء، خمسة وخميسة، امسك الخشب، ويظنون أن هذه الأشياء بتدفع الحسد وبتدفع العين، وهذا كله من الشرك. يبقى لازم تتعلم الشرك الأكبر ومن الشرك الأصغر حتى تكون على بينة من دينك، وعشان تدخل معانا في هذا الطريق في طريقنا إلى الجنة أن تبتعد عن الشرك الأكبر والأصغر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.